الآن ننتقل إلى الأسئلة. نعم. يقول: طلب مني إحضار ما يسمى حليب الناقة، يقال إنه فيه شفاء للمرأة التي لا تلد، ما قولكم في ذلك؟ هذا ليس بصحيح فيما نعلم، ولم أعلم في الطب النبوي أن حليب الناقة ينفع المرأة العقيمة التي لا تلد. حليب الناقة فيه منافع أخرى، فيه غذاء وفيه منافع أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين استوخموا المدينة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن ذلك علاجا له، من الألبان والأبوال، أبوال الإبل وألبانها، لأن ذلك فيه علاجا لهم وانتفعوا بذلك. أما كون هذا الحليب حليب الناقة علاج للعقم أو لكون المرأة لا تلد، فهذا لا يصح، ولا أعلم له دليلا يدل عليه، وأظنه من كلام العامة الذي ليس له أصل. نعم. هل يوجد من آل محمد صلى الله عليه وسلم الآن، لأن القبائل أصبحت كثيرة، التي تدعي أنها تنتسب إليه؟ التاريخ الآن يا إخوة، تحقيق التاريخ وتأصيل التاريخ فيه صعوبة، فإذا كان الوضع والكذب دخل حتى في الأحاديث فما بالكم بالتاريخ؟ التاريخ من باب أولى أن يدخله الكذب ويدخله التدليس والتزويف. فكثير من الناس كما قال الأخ السائل يذكر أنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي يثبت ذلك؟ هذا الذي يحتاج إلى إثبات، ولا يوجد إثبات قاطع على هذه النسبة، لأن القبائل تفرقت، والتاريخ يعني يخضع للتقلبات السياسية والتأثيرات الاجتماعية، ولا يوجد أحدنا الآن حسب علمي يقطع بانتسابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه نسب موجودة عند الناس، عند عوام الناس، والناس مؤتمنون على أنسابهم. لكن الإشكال أن يقع الخلط والكذب في التاريخ. نعم. عندنا في منطقة تبوك يقوم أهل الميت بعد دفن ميتهم بوضع حجر عند رأس الميت وحجر عند رجل الميت، ويقومون بتلوين الحجر إما إلى أحمر وأصفر من أجل أن يعرف هذا القبر أنه قبر فلان، ما الحكم في ذلك؟ نعم، إذا كان الأمر كما ذكر السائل أن المقصود يعني التعليم، وكون مثلا يكون علامة على هذا القبر ويعرف في المستقبل يعني للأقارب إذا أرادوا أن يزوروه، لا بأس. أما أن يجعل هذا على أن فيه ميزة، أو أن فيه تخفيفا عن الميت، أو أن فيه مثلا بركة، هذا لا يجوز، هذا من الأمور التي حرمها الشرع. لكن جعلوا الحجر عند رأسه وعند رجليه علامة عليه وليعرف بذلك، لا بأس. نعم. من أكل لحم الإبل ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ يعيد الصلاة إذا علم أنه أكل لحم إبل، يعيد الصلاة، لأن لحم الإبل ناقض على القول الصحيح، ناقض للوضوء، فإذا علم مجرد علمه يعيد الصلاة. نعم. ما الذي ينقض الوضوء، حليب الناقة أم لحمها؟ لا، الذي ينقض اللحم، الحليب لا ينقض، حليب الناقة لا ينقض، الذي ينقض لحمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينقض ينتقض الوضوء من لحم الإبل؟ قال نعم، وقال أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، ولم يقول أنا أتوضأ من لحم من لبن الإبل أو من حليب الإبل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، المقصود اللحم. نعم. ما معنى الغلو في الدين مع ضرب أمثلة لذلك؟ الغلو في الدين هو التنطع في الدين ومجاوزة الحد، مجاوزة الحد، يعني مثلا إذا قلت يعني كقول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، هذا غلو، ويعني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الخالق، بمنزلة الرب جل وعلا، وهذا لا يجوز. ويقول أيضا وإن من جودك ما تحفظونها هذه البردة كثير من الناس يحفظونها. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أيضا غلو. وكذلك الغلو في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض الناس الذين يقولون إن الرسول نور ليس له ظل، يعني يقولون كالشمعة كاللمبة. الرسول نعم عليه الصلاة والسلام هو نور لا شك والله ولا ريب، نور، لأن الله عز وجل أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، لكنه ليس نورا يعني محسوس كاللمبة أو كالشمعة، إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وقال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فالقول بأنه نور عليه الصلاة والسلام وأنه ليس له ظل هذا غلو عليه الصلاة والسلام. وقول القائل أيضا إن الرسول عليه أن آدم قد علم بالرسول قبل خلقه، وأنه وجد مكتوبا على العرش أن محمد إلى آخره، هذا غلو كذلك. فالغلو كثير يا إخوة، الغلو مجاوزة الحد في العبادة ورفع المخلوق عن منزلته إلى منزلة الخالق، هذا أمر محرم لا يجوز يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر. الإنسان نحن يا إخوان نريد الخير لأنفسنا ولكم، ولكن الشرع توقيفي، العبادة توقيفية. وما معنى توقيفية؟ يعني أنه لا يجوز القول فيها إلا بدليل بنص. فالأصل في العبادة الحظر كالفروج، وليس الأمر فيها كالمعاملات، الأصل فيها الإباحة. فانتبهوا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني لماذا لا نمسح على باطن الخف هكذا؟ نحن نمسح هكذا. يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف يعني أولى بالمسح من أعلاه، لأنه هو الذي يلامس الأرض. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين لا يقال فيه بالرأي ولا يقال فيه بالعقل، الدين توقيفي. نعم، كثير من الناس أو بعض الناس يقول أنتم لا تحبون الرسول، أنتم يعني تمنعون هذا الأمر لا تحبون. لا، الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني. أنت إذا وجدت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكم من الأحكام فخذ به ولا تسأل أحد، لا تسأل أحد إذا وجدت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل تعبدنا بالنص الشرعي سواء كان من الكتاب أو من السنة، ولم يتعبدنا بقول فلان أو قول فلان. وهذه القضية كون الإنسان إذا وجه المسلمين يقال له أنت لا تحب الرسول، يعني ما الذي يحمله على أن يقول للمسلمين هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي؟ والذي يحمله الشرع والتبليغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. نعم، سوف أحج عن رجل متوفي وهذا الرجل لم يحج أو يعتمر نهائيا، فهل أحج مفردا أو قارنا؟ لا، الأولى أن تحج عنه قارنا أو متمتعا، والأفضل التمتع، فالأفضل أن تحج عنه متمتع عمره أولا ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج. اي نعم. رجل مريض ميؤوس من شفائه أناب عن نفسه شخصا آخر ليحج عنه، ما قولكم في ذلك؟ نعم، يجوز هذا الأمر، يجوز إذا كان ميؤوس من شفائه يجوز أن ينيب من يحج عنه إذا كان قادرا بالمال. نعم. هل يجوز للحاج أن يحمل كتابا يبين له مناسك الحج وفيه الأدعية؟ نعم، إذا كان المؤلف موثوقا به يجوز، لأن بعض المؤلفين يأتي بأحاديث موضوعة أو ضعيفة أو بيدعية ليس لها أصل، فإذا كان الكتاب موثوق عندك لا يجوز أن تحمله أن تقرأ منه الأدعية والأذكار. نعم. لا أستطيع أن أتحمل البرد، هل يجوز أن ألبس إزارين بدل إزار واحد عند الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز أن تلبس إزارين ويجوز أن تلبس ردائين. نعم. أنا أعيش في دولة إسلامية ولكن لا يصلون على الميت إلا في المقبرة، هل يجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟ على كل حال إذا لم يصلى عليه في المسجد، الأصل أن يصلى على الميت في المساجد، لكن إذا لم يصلى عليه في المسجد يصلى عليه في المقبرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها في المقبرة لأنها دفنت ولم يعلم عنها عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام هل أخبرتمونا حتى نصلي عليها؟ فذهب إلى المقبرة وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. يصلي على الميت حتى لو كان في المقبرة ما لم يكن شهر بعد، يعني بعد موته، ما لم يعني يكن لدفنه شهر، لأنه إذا كان له شهر يتحلل الجسم ويعني تذهب الجنازة، يذهب معظمها، فإذا كان الدفن يعني صليت عليه بعد الدفن مباشرة فلا بأس. نعم. زوجتي اعتنقت الإسلام واعتمرت أول مرة عن نفسها، وفي المرة الثانية وهبت عمرتها لأبيها وأمها، هل هذا جائز وهل تعتبر عمرتها صحيحة؟ إذا كان أمها وأبوها كافرين فلا يصح بجعل العمرة عنهم، لا يصح أن تعتمر عنهم إذا كانوا كافرين، إذا كان كافرين، أما إذا كان مسلمين فنعم تصح النيابة عنهما، وإذا كان كافرين فالعمرة تنصرف إلى صاحبتها، إلى زوجتك، العمرة التي أحرمت بها عن الكافرين تنصرف إلى زوجتك، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. أريد أن أعتمر لوالد المتوفي وذلك بعد اكتمال مناسك الحج، فمن أي ميقات أحرم؟ إذا أردت أن تعتمر عن والدك لا بأس أن تخرج إلى التنعيم أو إلى أي جهة من جهة الحل، يعني تخرج خارج الحرم وتحرم من الحل بالعمرة وتعتمر عن والدك. نعم. الحج عرفة، متى تكون مواعيد الدخول ومواعيد الخروج؟ عرفة متى ما أردت أن تدخلها تدخلها، متى ما أردت دخولها تدخلها، لكن السنة أن تدخلها بعد طلوع الشمس من يوم التاسع، هذه السنة، والوقوف عند الجمهور يبدأ من بعد الزوال، بعد صلاة الظهر، بعد ما تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، جمعا وقصرا، ولو وقفت من الصباح الباكر في اليوم التاسع جاز لك ذلك. فالكلام يعني الكلام على تحديد وقت الوقوف، تحديد وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ليلة النحر، والأفضل والأكمل أن تقف بعد الزوال بعد ما تزول الشمس إلى الغروب، هذا هو الواجب. نعم. هل أهل مكة يقصرون الصلاة في أيام الحج؟ فإذا كانوا يقصرون فكيف يقصرون وهم ليسوا مسافرين؟ نعم يقصرون، لأن أهل مكة كانوا يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن قصر أهل مكة نسك، يعني داخل في النسك أو هو جزء من النسك. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يطلق عليهم، لا تنطبق عليهم أحكام السفر، فيكون قصرهم نسك. ولا شك أنهم كانوا يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا شك في هذا. نعم. لقد ذكرت أن العمرة واجبة على كل مسلم كما في الحديث على النساء جهاد، فهل الجهاد أيضا واجب على كل مسلم لارتباطهما في هذا الحديث؟ الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركه الكل فإنهم يأثمون جميعا، إذا تركه المسلمون تركوا الجهاد فإنهم يأثمون جميعا. وقد يكون الجهاد فرض عين، كما لو داهم العدو بلد المسلمين أو بلاد المسلمين، فحينئذ يكون الحج الجهاد فرض عين، وقد يكون فرض عين أيضا إذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد، فالأصل فيها أن يكون فرض كفاية، لكن قد يكون فرض عين أيضا في هاتين الحالتين. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر؟ نعم، كان يصوم عليه الصلاة والسلام في السفر. قال أبو الدرداء: كنا نسافر في يوم صائف، يعني شديد الحر، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالرسول كان يعني يصوم في السفر، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما، فبلغه أن الصيام أو الصوم شق على الناس، فأفطر بعد صلاة العصر رحمة بالناس، وإلا ما كان يريد الإفطار عليه الصلاة والسلام، لكنه أفطر رفقا بالناس. نعم. جئنا إلى هنا لآداء فريضة الحج، ولكن طلب منا أن نقول جئنا لآداء لحصاد الزيتون، فهل حجنا صحيح؟ إيش؟ جئنا إلى هنا لآداء فريضة الحج، ولكن طلب منا لآداء الفريضة أن نقول جئنا لحصاد الزيتون، لأن العمر عائق لهذه الفريضة، فهل يعتبر الحج صحيح؟ لا حول ولا قوة. صحيح الحج، لأنكم لم تحرموا بعد، فالحج صحيح إذا يعني، لأن الكلام السابق خصوصا إذا كان للتخلص من الظلم أو للتخلص يعني التخلص من أمر آخر، الحج صحيح إن شاء الله، لأن الحج له أركان وله واجبات وله شروط، إذا وجدت صح الحج، وكذا العمرة أيضا. نعم. أنا رجل أعاني من التسلخ في الجلد، فهل يجوز لي أن ألبس لباسا داخليا أثناء الإحرام؟ إذا لبست لباسا داخليا عليك الفدية، والفدية تخير بين واحد من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو نصف من قوت البلد، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، يعني واحد من الثلاثة. نعم. هل الطواف الأول المتعلق بالحج بالمتمتع يعتبر طواف القدوم، يتم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ نعم، هذا طواف قدوم، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، يعتبر طواف قدوم، ويسن فيه الاطباع ويسن فيه الرمل. نعم. من المعلوم أن دعاء القنوت في صلاة الصبح هو من السنن المحمدية، ومع ذلك لم يتم الدعاء به في المسجد النبوي. هذه المسألة مختلف فيها بالنسبة للقنوت، للقنوت في الفرائض مسألة مختلف فيها، والأدلة التي تمنع كثيرة، والأدلة التي تجيز أيضا كثيرة، فتعارضت الأدلة، لكن الأدلة التي تدل على عدم الجواز في الفرائض، وأنه لا يقنت في الفرائض إلا في النوازل إذا نزلت نوازل، أكثر وأصح، ولهذا في هذه البلاد يرجحون عدم القنوت. وهو ثم أيضا القنوت الصلاة صحيحة بدونه، سواء قنت أو لم يقنت، ولكن يعني العمل بالسنة، وهو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم القنوت، أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم القنوت، العمل بالسنة أولى. ونظر لاختلاف أهل العلم في هذه المسألة، ابن حزم يقول فعله حسن وتركه حسن، يعني كان يقول متساوي الأمران، لكن الحديث التي تدل على عدم القنوت في الفرائض وأنه لا يقنت إلا في النوازل كثيرة جدا، وهي أكثر من الأدلة التي تدل على الجواز. نعم. إذا سمعت عن شخص مات في بلد بعيد، فهل يجوز لي أن أصلي عليه في أي مكان؟ نعم، صلاة الغائب إذا كان يعني من العلماء أو من الدعاة أو من الناس الذين ينفعون الإسلام أو فيهم خير للإسلام أو للمسلمين، نعم يجوز الصلاة عليه، ولو كان تصلي عليه صلاة الغائب حتى ولو كنت بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ومعه الصحابة رضي الله عنهم. هل الصلاة بالحذاء سنة نبوية؟ نعم، إذا تأكدت من طهارتها سنة نبوية، إذا علمت أن الحذاء طاهرة فلا مانع أن تصلي بها. ونكتفي بهذا السؤال، وما بقي إن شاء الله لليلة القادمة، أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع.